أرحم الراحمين. اللهم يا رب أكرم من أكرمنا، واسق من سقانا، وآوي من أوانا، وأكثر لديهم الخير والغنى. اللهم يا رب إن كان رزقهم في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فاجعله يا رب من حلال برحمتك يا أرحم الراحمين. الأخوة الكثير والطعام، اللهم يا رب حرم أجسادنا وأجسادهم على النار. اللهم يا رب حرم أجسادنا وأجسادهم على النار. اللهم يا رب بارك لهم في أبنائهم، وبارك لهم في أزواجهم، وبارك لهم في أسرهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب أصلح شباب المسلمين وشيب المسلمين. اللهم يا رب رد بهذه الأمة إلى دينك ردا جميلا. اللهم يا رب احفظ بلد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب احرصنا بعينك التي لا تنام. اللهم يا رب احفظنا بما حفظت به الذكر الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب أصلح قلوبنا. اللهم يا رب اهدنا ووفقنا إلى ما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم يا رب اشف كل مريض مسلم ومسلمة. اللهم يا رب اشفهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب ارزقنا شفاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب تب على المذنبين. اللهم يا رب تب على العصاة. اللهم يا رب لا تأخذ أحدا من الناس حتى تتوب عليه. اللهم يا رب لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.